نفرت من اليمن للشام وجئت تقاتل في سبيل الله الطغاة، وهبت الروح للمولى وصرت كما الضرغام لا يخشى الممات. أي ابن العم يا صقر كسرت ظهور الكفر في هذا الزمان، قتلت من العدا غدرا وطرت إلى الفردوس يا نعم الجنان. كأنك عند حور العين طبت تنادي أين عشاق الحواري، فرفرف يا شهيدا حيث شئت ستثأر لك جنود الله الضواري. فنعم الركب أخيا ما ركبت هنيئا لك بجنات جواري، هديت الروح للمولى ففزت وقد فجر فراقك في ديناري. نفرت من اليمن للشام وجئت تقاتل في سبيل الله الطغاة، وهبت الروح للمولى وصرت كما الضرغام لا يخشى الممات.